حصريا على إنشادكم. لماذا يحدث كل هذا الذي يحدث؟ لأننا ثابتون على مبادئنا وعلى مواقفنا. لسنا نحن من يتنازل عن ثوابته أو يبيع قضيته أو يتاجر بدم الشهداء وبآلام اللاجئين المشردين من أبناء الشعب الفلسطيني. هيا يا لغة الشموخ صوغي ترانيم الوفا للقائد الفذ الذي رسم الشجاعة والإبا. هيا يا لغة الشموخ صوغي ترانيم الوفا للقائد الفذ الذي رسم الشجاعة والإبا. هذا سعيد بن الصيام الشهم والبطل الآخر حاز الشهادة راحلا لله ما أحلى السفر. عام وكم في العام من رايات نصر شامخت عليتها يوم الرحيل فاشرقت منها الحياة. ذكرك طيف لم يزل ينساب من وحي الحنين والشوق نحو لقائكم بدته آهات الأنين. ذكرك طيف لم يزل ينساب من وحي الحنين والشوق نحو لقائكم بدته آهات الأنين. عهد علينا سيدي نمضي على درب الفدا لنحوز إحدى الحسنين نعلي الفضيلة والهدى. عام وكم في العام من رايات نصر شامخات عليتها يوم الرحيل فأشرقت منها الحياة. هيا يا لغة الشموخ صوغ ترانيم الوفا للقائد الفذ الذي رسم الشجاعة والإباء. هذا سعيد بن الصيام الشهم والبطل الآغر حاز الشهادة راحلا لله ما أحلى السفر.